بسم الله الرحمن الرحيم. قصص الحيوانات في القرآن الكريم. القصة الرابعة: ذئب يوسف. أنا ذئب يوسف ابن يعقوب، أو الذئب المتهم بظلما بقتل نبي الله يوسف عليه السلام. ولكن صدقوني، فهذا الاتهام باطل لا أساس له من الصحة، ويكفيني شرفا أن براءتي من قتل ابن يعقوب قد نزلت في قرآن كريم يتلى على الناس ليل نهار. وهل هناك شرف أفضل من هذا؟ ولكن ما هي قصتي؟ ولماذا اتهمني أخوة يوسف ظلما بإني أكلت أخاهم؟ دعوني أحكي لكم القصة من البداية إلى النهاية. كان نبي الله يعقوب عليه السلام متزوجا من زوجة أولى أنجبت له 10 من الأبناء، ثم تزوج من زوجة ثانية أنجبت له 2 من الأبناء، هما يوسف وأخوه، فكان أصغر الأبناء. وكان أبناء يعقوب 10 لا يحبون يوسف وأخيه بسبب قربهم من أبيهم، وبسبب حب يعقوب ليوسف وأخيه. قرر أخوة يوسف 10 أن يتخلصوا من يوسف حتى يستحوذوا على حب أبيهم لهم وحدهم. اجتمع أخوة يوسف 10 وأخذوا يتناقشون ويخططون للتخلص من يوسف. قال أحدهم: اقتلوا يوسف حتى نستأثر بحب أبينا لنا. وقال آخر: نلقيه في أرض بعيدة ونتركه للذئاب والوحوش تأكله. واعترض ثالث قائلا: لا تقتلوا يوسف، ولكن ألقوه في بئر أو جب، فقد يسمع صراخ بعض القوافل التجارية أو المرة بجوار البئر فيأخذونه ويبيعونه بعيدا، وبذلك نتخلص منه إلى الأبد. وسأل أحدهم: ولكن ماذا نقول لأبينا إذا سألنا عن يوسف؟ فأجابوا آخر: نقول له أن يوسف قد تاه منا. وقال آخر: نقول له أن الذئب قد أكله. وهكذا دبر أخوة يوسف أمر التخلص منه. وفي اليوم التالي وهم في طريقهم للخروج إلى المراعي لرعي إبلهم ومواشيهم، توجهوا إلى أبيهم، وكان يوسف يلعب قريبا منهم، وقالوا لهم: نريد منك أن تسمح لنا بأخذ يوسف معنا إلى المراعي ليلعب هناك ويمرح. نظر يعقوب إلى أبنائه وقال لهم: إني أخاف أن يأكله الذئب، وأنتم غافلون عنه باللعب أو رعي المواشي. فرد أحدهم بقوله: لا تخف عليه، سنحرسه لا طوال الوقت، ولن يغيب عن أعيننا لحظة واحدة. وقال آخر: كيف نغفل عنه ونتركه ليأكله الذئب ونحن كثيرون؟ لن يحدث هذا يا أبي. وهكذا ظلوا يقنعون أباهم حتى سمح لهم باصطحاب يوسف معهم. وهناك في المرعى البعيدة في جوف الصحراء بدأ أخوة يوسف تنفيذ خطتهم. عصبوا عيني يوسف، ثم نزعوا عنه قميصه، ثم ألقوا به في البئرة، وهكذا تخلصوا منه. ثم ذبحوا أحد الخراف ولطخوا قميص يوسف بدم الخروف، ثم حملوه وعادوا إلى أبيهم في المساء يتصنعون البكاء. وعندما رآهم يعقوب سألهم: أين أخوكم يوسف؟ فقال أخوة يوسف هم يمثلون البكاء: لقد غافلنا الذئب وأكلوا. وهكذا اتهمني أخوة يوسف كذبا وظلما، وأنا لم أأكل يوسف ولم أمسه بسوء. نظر يعقوب إلى قميص يوسف وعرف أن أبناؤك يكذبون عليه، إذ كيف يأكل الذئب يوسف ولا يمزق قميصه؟ هكذا لاحظ الأب بحكمته وبصيرته، وهكذا برأني الأب من دم ابنه. ونظر الأب إلى أبنائه بحزن قائلا لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أما يوسف فقد عثرت عليه قافلة تجارية كانت في طريقها إلى مصر، فأخرجه أحدهم من قلب البئر بعد أن سمع صراخه، ثم أخذه معه وباعه هناك لحاكم مصر، فعاش وصار بعد ذلك نبيا،